الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، إن مما يعين على الاستمرار في الطاعة والمرابطة في مرضاة الله عز وجل وعدم التخلي عنها والاستمرار فيها حتى الممات الصحبة الصالحة. فمع الصحبة الصالحة، أولا، الصحبة الصالحة تكليف أو أمر إلهي وليست مسألة اختيارية. يعني الإنسان إذا شاء اختار صاحبا صالحا، أو إن لم يشاء لم يختر لا صالحا ولا سيئا، وهذا محال. فليست من باب النزهة أو الاختيار، إنما هي تكليف إلهي كلف الله سبحانه وتعالى به خير خلقه وإمام رسله وسيد أنبيائه وأصفيائه، ليكون لنا فيه العبرة والقدوة. فقال عز اسمه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أناس معينين، والناس كفر، سادة وعبيد، أغنياء، فقراء، أصحاب رأي، رعاع. لكن الله اختار لرسوله نوعية معينة وقال: عليك بهؤلاء، لا تجالس إلا هؤلاء، وإن عرضت عليك العروض وجاءت الإغراءات احذر أن تتخلى عن هؤلاء. لأنه قال له في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، دول هم دول. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. إذن حدد الله لرسوله من يصاحب ومن يلازم ومن يجالس. يجالس الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يصاحب المخلصين، يصاحب الأوفياء، يصاحب العاملين بكتاب الله وسنة رسوله، أيا كانت مراكزهم، أيا كان وضعهم الاجتماعي والمالي والاقتصادي وإلى ذلك. هؤلاء هم أولى بالصحبة، وخلافهم فلا صحبة. إلزم هؤلاء، تكليف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلف كما كلف صلوات الله وسلامه عليه، ويختار ويحسن الاختيار روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقلما يوم قليل يوم يعني لقلما يوم لا يأتي فيه أبو بكر لا يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، يا في الصباح يا في العشي آخر النهار. فلما كان يوم جاء وقت الظهيرة استأذن، فقال أبو بكر لقد حدث شيء، ده معاد لا يأتي فيه النبي، معاد قيلولة ظهيرة راحة لا يأتي في هذا المعاد، حدث شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك، الأمر سري والأمر خطير، الصحابة هاجروا كل هاجر، لكن الرسول يهاجر بالإذن، أذن لهم لكن لم يؤذن له، لم يؤذن له بعد. حتى لما جاء أبو بكر يستأذن في الهجرة قال له خليك شوي انتظر، لم يأذن لأبي بكر. فلما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر في ساعة لم يكن يأتي فيها، فقال لأبي بكر بعد قال له أخرج من عندك لأن الخبر ممكن يتسرب، ويعلمنا الرسول الاحتياط في الخطوات الخاصة والاحتياط في الأمور الحساسة وأمور الأمة وأمور القادة، الاحتياط الاحتياط. أخرج من عندك، هو بيت أبو بكر في جواسيس ولا في ناس ممكن تسرب معلومات؟ يحتاط، يمكن في ضيف عند أبي بكر وليس على شكلة أبي بكر. فطمأن أبو بكر رسول الله فقال يا رسول الله إنما هما ابنتاي عائشة وأسماء، ما فيش بناتي الاثنين الموجودين، فيش وجه غريب. فقال له أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ خلاص هخرج. قال الصحبة يا رسول الله اوعى تسيبني، اوعى تسيبني، عاوز ابقى معاك. قال الصحبة موافق تيجي معايا. قال يا رسول الله إن اشتريت ناقتين وأعددتهما لهذا اليوم، أنا عامل حسابي لليوم ده، خطط المسلمين لابد أن تكون بعيدة وطويلة، لكن للأسف وأهل السنة بالذات لا عندهم خطط ولا عندهم شيء، حياتهم همجية، نظامهم همجي، لا كبير لهم، لا كبير لهم، لا مرجع لهم، لا خطط عندهم، وأعداؤهم من كل شكل ولون عندهم الخطط وعندهم البرامج وعندهم المسلسلات وعندهم بعد النظر ويقرأوا المآلات، وإذا أرادوا شيئا خططوا له خططا قد تصل إلى 50 سنة، وذكرت لكم ذلك. 1898 وضعت الخطة لإعلان إسرائيل بعد 50 سنة، 1948 أعلنت إسرائيل. ماذا يفعل أهل السنة بالذات على مدى 50 سنة؟ شرذمة، تقاتل، تناحر، تدابر، تنابز بالأفكار، حتى وصل بهم الحال طوائف ضالة منهم يتقربون إلى الله بعدم إلقاء السلام على المسلمين اللي هم معهم في نفس الخط وحملين معهم نفس الهم. أدي خطط أهل السنة. قال له أنا أعددت ناقتين لهذا اليوم. قال آخذ أحداهما بالثمن، آخذ واحدة منهم بالثمن. ووافق. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينقي مين اللي يلازمه في هذه الرحلة، الرحلة المحفوفة بالمخاطر، الرحلة اللي مرصودة بالسيف والرمح والنبل، الرحلة اللي قريش قالت اللي هيجيب لنا رأس محمد حيا أو ميتا له كذا وكذا وكذا، رحلة كلها مخاطر. مين يبقى معايا؟ أبو بكر اللي يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا تصاحب مين؟ رحلة جهاد حتى ولو جهاد لا شوكة فيه، مثل جهاد الحج، مثل جهاد الحج، الناس بتطلع تحج وخلاص، مع مين مش مشكلة، فرقة موسيقية ماشي، جماعة بيغنوا ويزغرطوا ماشي، جماعة بيحششوا ماشي، صحبة ويبقوا فرحانين. ويقول لك شوف ما حسسناش بالرحلة ليه؟ غنى، قول ما احنا راكبين غنى وزغاريط، يا حلاوة يا حلاوة على آخر حج وآخر صيحة، زغاريط وغنى ما حسسناش. خدنا معانا سجايرنا ومعكسلنا، ما صرفناش ريال واحد، صحبة صحبة في كل خطوة من خطواتك. تكلف إلهي في النص المقدس في القرآن العظيم، وتكليف نبوي أيضا في النص المقدس، السنة الصحيحة نص مقدس يعني مطهر مطهر مطهر من الكذب، مطهر من الوضع، مطهر من التحريف، نص له قدسيته. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب، نهي، والنهي يلزمه التحريف ولا يوجد صارف عن هذا، لا تصحب إلا مؤمنا، إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. مؤمن تشوف عليه شواهد، ما ترمرمش أمارات النفاق بين عليه، ما يتصحبش، هم تعديه يعني وتضربه؟ لا لا تعديه، لا ما يتصحبش، لا تعديهوش بس ما تصحبوش، مش هو ده الصاحب، لكن لا تعديه، مسلم وعليه أمارات النفاق مليان من شعره إلى قدمه نفاق، ما تعديهوش، لا تعديه بس ما يصحبش، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء أو الرجل على دين خليله، يعني تلفت يمين وتلفت شمال، شوف مين اللي ماشيين معاك، مش ماشيين معاك في مشوار، حتى ولو مشوار ضرب ماشيين معاك ملازمينك، يعني قايم داخل خارج هم معاك، داخلين بيتك داخل بيتهم، لا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. شوف اللي داخلين عندك واللي خارجين من عندك، انت رايح بيت مين وجاي من بيت مين، ماشي مع مين، بتجلس مين، المرء على دين خليله. إذن دي تشريعات غير قابلة للنقاش، تكليف إلهي. ثانيا الصحبة الصالحة خير زاد إلى الله، عشان تثبت على الطاعة يلزمك صاحب صالح، عشان تستمر تموت عليها يلزمك الصاحب الصالح، خير زاد. أولو العزم من الرسل يعتبروا الفرد الأول من البشر، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعد كده ادخل بقى في النبيين والمرسلين اللي هم مش من أولي العزم، وانزل بعد كده للصديقين الشهداء والصالحين. فمن أولي العزم موسى عليه السلام يعلمنا إن أحسن معين على طاعة الله والثبات والدعوة والعمل والجهاد ومواجهة الظلمة صاحب الصالح، اجعل لي وزيرا من أهلي، وزيرا يعني معينا، مشيرا يشير علي، يأخذ بيدي، يذكرني، يشجعني. اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. موسى عليه السلام يسأل رجل يقول من أوفى أخ لأخيه في الدنيا؟ أعرابي عرف الإجابة، سيدة عائشة بتسمع الرد، فالأعرابي يقول أنا والله أدري، أنا عارف أوفى أخ لأخيه في الدنيا، ومن غير ما يقول مثلا إن شاء الله لحبه، والله العظيم أنا عارف. فتعجبت، فلما سئل قال موسى لهارون أوفى أخ، أوفى أخ لأخيه، وجئت برضه قول صاحب لصاحبه، صاحب لصاحبه، أوفى صاحب لصاحبه، وأوفى أخ لأخيه موسى لهارون عليهما السلام. بس لو سيدنا رسول الله كان له أخ كان هيبان لنا وفاء أحسن من وفاء موسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، بس ما لوش أخ ولا أخت صلوات الله وسلامه عليه. لماذا هو أوفى أخ؟ لأنه تمنى لأخيه ما يتمنى لنفسه، ودي عملة نادرة وشعور أصبح مثل الغراب الأبيض. طبعا ما فيش غراب أبيض، يمكن أنا ما شفتوش حتى ولا في المنام، يمكن يكون في غراب أبيض. العلماء بيقولوا لنا كده لما يحبوا يعبروا عن الندارة والقلة يقول لك الغراب الأبيض. أصبح الوفاء النهارده عشان تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا الإحساس شبه معدوم، بل يكاد يكون معدوما فعلا. حب لأخيه ما يحب لنفسه. ده في ناس ممكن تفركش جواز بنت أخيه أو ابن أخيه عشان عنده بنت لسه ما اتجوزتش، يفركش. عنده ابن لسه ما كبر وما، ليه؟ هو كده ويتظاهر إنه حريص عليه. كتبت الأجا واد يا فلان، يقول له فرها لي كده، يوريها له يقول لي مغفل، في أي ما تنكتب ولا نعمل ايه؟ ولا ما ينفعش، شهد ابوه وجده وهات عمه مطهورة بيشهد راسه، كتفه ده حق ولية بقى. انت قلبك على الولية ولا قلبك تخرب الولية؟ بس يتظاهر ونصب واحتياج ودجل وحب مغشوش ووفاء عقيم، وفاء عقيم في حياة الناس. لكن أوفى أخ لأخيه موسى ويعلمه، ويقول حتى سيدنا عبد الله بن عباس قال بعد الدعوة دي ما قالها موسى نبئ هارون، نبئ هارون لأنه أكبر منه سنا وما كانش نبي، من اللحظة دي صار نبيا هارون عليه وعلى موسى وعليهم جميعا الصلاة والسلام، أكبر من موسى سنا، ما كانش نبي ليه قبليه. من لحظة ما دعا موسى كما قال سيدنا عبد الله بن عباس نبئ هارون، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. وفي الموضع الثاني يعترف له بالفضل، هو أفصح مني لسانا. كم مرة اعترفت إن أخاك أحسن منك في الحاجة الفلانية، في العلم، في الأدب، في التواضع، في حاجة معينة، أنجح منك في تربية الأولاد، أنجح منك في الاستقامة، أنجح منك اجتماعيا، أنجح منك في أي سبب الأبواب، إن كم مرة اعترف. لكن موسى يعترف ويقول هو أفضح مني لسانا. ده أنت رسول وماله، هو أفضح مني لسانا بار. ده أنت الزعيم، هو أفضح مني لسانا، أرسله معي ريد أن الصحبة يا إخوانا. يعني رغم الرتبة العالية دي، ويؤخذ من هذا إن ممكن تصاحب من هو أدنى منك. والرسول قدامنا في المثال اللي فات كل الصحابة أدنى من الرسول، ورب العالمين قال له اصبر نفسك مع دول، لأن مش في كل الحالات هتلاقي اللي فوقك، هتلاقي تحتك برضه، بس بشرط يكون تنطبق عليه المواصفات. يعني مش لازم كل ما تصاحب صاحب اللي أعلى منك، يا صاحب اللي أدنى برضه بس فيه المواصفات. هارون أدنى من موسى وصار نبيا، وأنا عاوز صاحب معايا يا رب أشركه في أمري، يبقى خير زاد على طاعة الله الصاحب الصالح. ثالثا نأخذ بعض الصور حسب ما يسمح رب العالمين في الوقت المسموح من حسن الصحبة. طبعا لما نجي نصاحب مش هلا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، صحبته خير. الثانية بين يديه بسنين، بسنين ثانية الواحدة بين يديه بسنين، أحسن صاحب والله. صاحبه ولد غلام يهودي، صاحبه فترة بسيطة، والولد عين مرض، مرض هيموت بدري، مات هو صغير لسه، غلام صغير. اللي بيروي الحديث أنس خادم النبي، تقريبا كان عند النبي طقم من الخدام، أكله بيتمنى خدمته صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الوالد اليهودي كان مع الخدم. روى البخاري من حديث أنس كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فجلس عند رأسه أو فقعد عند رأسه وقال له أسلم. فنظر الولد إلى أبيه فقال أبوه له أطع أبا القاسم. فالولد اطمأن وأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. النبي أمر بتبليغ الدعوة ولا يخشى في الله لومة لائم، سرا وعلانية وعلى الملأ كده، وفي يهودي وقدام يهودي ومع يهودي يقول له أسلم أسلم، ويخاطب الأمراء والملوك المقوقف وكسرى وقيصر كل الملوك والأمراء، أسلم تسلم أسلم، لا يخشى في الله لومة لائم. فلعل ملوك المسلمين وأمراء المسلمين يخاطبوا غيرهم ولا يركعوا ولا يسجدوا ويقولوا لهم أسلموا تسلموا، هنموت قبل ما نشوف اليوم ده قبل ما نموت، ولا نركع ولا نسجد إلا لله أسلم. والولد يبص لأبيه عاوز ترخيص عاوز بشارة، والأب سبحان الله سبحان الله حامل علم ومحروم منه. إيه العلم اللي عنده؟ العلم اللي عنده الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عارف إن ده رسول وصادق. لما تسلم انت راسك، لما تسلم قبل ابنك، الرجل ما أسلمش أصلا ومع ذلك يقول له أطع أبا القاسم. اسمع كلامه، لما تسمع انت رخى الكلام، ويؤخذ منها ان الانسان قد يحرم من الخير بس ما بيبخلش به على ابنائه، فالابناء يتقوا الله في ابائهم، وان اباك مش ما يكره لكش الخير، يعني لما بيعنفك يأنبك يضربك ما بيكره لكش الخير، ده بيحبه لك اكثر من نفسك، ما بيسمحش لحد يكون احسن منه الا ولده إلا ولده، وهو قدامنا هو. ثم تسلم انت راقة، قال له اسلم اسلم أطع أبا القاسم. فالآباء بيحبوا الخير لأبنائهم، فالأبناء ما يبقوش حمقى، ما يبقى صاحبك أقرب لك من أبيك أيها المغفل، صاحبك ده بيسرح بيك ومعلوماته زيك وجاهل زيك، أبوك أحرص وأخوف وأخلص ويتمنى لك أحسن من نفسه. فهذا هو الأب يتمنى لولده أن يسلم وأسلم. شاهد من الحديث حتى لا نذهب بعيدا، صحبة الولد ده لرسول الله قد إيه؟ كم سنة؟ ده ما كملتش حال، مش سنين ولا حال، ده أيام معدودة، والولد برض ومات ودخل الجنة بصحبة رسول الله. الولد ده لو صاحب حبر من احبار اليهود كان هيروح فين؟ كان هيروح فين الولد ده؟ الولد لو كان بيخدم حبر من احبار اليهود، انما عشان خدم رسول الله وصاحب رسول الله مده بسيطه، بركه الصحبه اسلم فاسلم. لصحبته شخصيا. طب احنا محرومين من دي بقى، نسأل الله أن يرزقنا إياها في الجنة. صحابته، روى البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو يأتي على الناس يغزو فئام من الناس يغزو فئام من الناس فئام يعني جماعة من الناس، ملهاش مفرد، فئام جماعة ملهاش مفرد من جنسها، فئام من الناس يغزون فيقولون بينهم من بعض كده يتكلموا أفيكم من صحب رسول الله؟ حد يا جماعة في الجيش صحب رسول الله؟ يقول آه فلان وفلان كانوا من أصحاب رسول الله، فيفتح لهم يعني ينتصروا، ينتصروا لأن في الجيش واحد أو اثنين أو ثلاثة، أقل الجمع اثنين صاحبوا رسول الله يفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان تمر الأيام فيغزو فئام من الناس، دلوقتي ما عادش فئام، يأتي زمان يروح زمان يخلص الزمان تخلص الدنيا ما فيش غزو، خلاص بطلنا نغزو، اللي كانوا بيغزوا الرجال ما عادش في حاجة اسمها غزو، احنا نغزى نغزى انما نغزو. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، وبرضو بيسألوا بعضهم أفيكم في الجيش من صحب أصحاب رسول الله؟ مش صاحب الرسول، لا صاحب حد من الأصحاب، يقولون نعم فيفتح له ينتصر، عشان فيهم ناس صحبوا الصحابة. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون أفيكم من صحب من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقولون نعم فينا، فيفتح له. شوف الصحبة، شوف امتد أثرها لحد فين، امتد من رسول الله إلى أصحابه، ومن أصحابه إلى من صحبهم، ومن صحبهم إلى من صحبه صلوات الله وسلم. صحبة الصالحة والنصر على الأعداء، نصر على الأعداء عباد الله. طيب لا تجد هؤلاء ولا هؤلاء، من تصاحب إذن؟ من تصاحب؟ ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته. كتاب الله معروف والسنة معروف، والاثنين دول مش عراف، لا ده في ناس بيحملوهم، في ناس بيحملوهم حمل الكتاب والسنة. يبقى لما تصاحب دول يبقى صاحبت رسول الله. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى حامل الكتاب والسنة أولى الناس بالصحبة، والكتاب نفسه يصاحب لذاته، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يقال لصاحب القرآن، يبقى القرآن شيء وله صاحب، يقال لصاحب القرآن، صاحب الدار صاحب السيارة صاحب كذا اللي هو يملكها، إنما صاحب القرآن ما حدش بيملك القرآن، يبقى صاحبه يعني الملازم له، يقال لصاحب القرآن اقرأ اقرأ وارتقي. إذا دخل الجنة قال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي، فيقرأ ويرتقي حتى يقرأ آخر شيء معه. خلي بالك معه مش في يده، حتى يقرأ آخر شيء معه معه، يعني مفيش مصاحف هيقرأ منها، مفيش موبايل، لا من صدره. اقرأ فيقرأ ويرتقي حتى يقرأ آخر شيء معه. معك لحد فين؟ لحد الجزء العاشر، تقف عنده. الخمستاشر، العشرين، خلصت الثلاثين، حتى آخر شيء معه. لصاحب الشاهد من الحديث إيه؟ لصاحب القرآن. إذن صاحبه يا عبد الله، صاحبه فهو خير الصاحب. لكن تصاحب تلفونك الملعون بما فيه من لعنة لك ولمن شحنه، مش شحنه بالكهرباء، شحنه بالمفاسد. هو ده صاحب الناس دلوقتي، كبار وصغار إلا ما رحم ربي، أسوأ صاحب، وقدر الله عمره أن يبقى الصحبة السيئة. لكن صاحب القرآن، حتى القرآن اللي على الموبايل ملوش قدسية القرآن، لازم يكون معك مصحف. خلي معك مصحفك، كن معك مصحف صاحبه. طيب أنا ماليش في القراية وماليش في كذا، ماليش، صاحبه سماعا، صاحبه سماعا، قايم نايم هو اللي في ودنك، قايم نايم بتسمعش اللي هو. عجبني رجل مسلم بسيط قوي بالأمس القريب يقول أنا كنت بستحمى في مية سخنة وبتعب، وبعدين قريت آية من ساعتها وأنا بستحمى في مية برد. قلت الآية فين؟ قال لي أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، من ساعتها بستحمى في مية ساعة وأنا حي. سبحان الله، طب خير خير، هذا مغتسل بارد مش ساخن وشراب، وتعامل مع الآية ومبسوط خلاص خير. صحبة القرآن ليست صحبة تلاوة فقط، إنما صحبة العمل قبل التلاوة، صحبة العمل قبل التلاوة. واحد مش حافظ آيات الربا بس عمره ما بيتعامل بالربا، ده أحسن صاحب للقرآن في هذا الباب، في باب المعاملات، في باب مش حافظ الآيات، تقول له قول الآية يقول لك ما أعرفش أنا مش حافظ، بس أنا عمري ما هتعامل بربا ما شاء الله. والثاني حافظها ومجودها وبيلف زي الثعلب ويروح ويلوي ويألف ويفصل عشان يقنعك إن اللي إحنا فيه ده مش الربا، ده الربا ده كان زمان أيام الجاهلية، إنما دلوقتي لا، إحنا في عهد استثمار. أمال دي بتعمل إيه؟ لا أنا مش بتعبني يا عم، أنا بروح وأنا مش محتاج، وأنا وأنا وأنا وأنا، واخد بالك، ويلف ويدور، والتاني مش حافظ ولا حرف، إنما عمره ما تعمل، تقول له تعمل لك لا، بينه وبينه ربنا، بينه وبينه ربنا. أيهما صاحب؟ صاحبه الذي يعمل. إذن الدرجات في الجنة مش للي حافظ الحروف، عمره ما يرتفع، لازم يطبق اللي حفظه، ده اللي هيرتفع بيه. وعلشان كده يبقى اسمه صاحب قرآن. أما صاحب قرآن بتاع غنى وبتاع مدد وينسق ويمزق، لا ده ملوش دعوة بالقرآن، ده لازم يطبق اللي بيقوله ولازم يطبق اللي حفظه، هو ده صاحب القرآن. يقال له إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي حتى يقرأ آخر شيء معه. شاهد من الحديث أحسن صاحب وأصلح صاحب القرآن، أقسم بالله لو ما بتعرف ولا أي شيء وفتحت بس المصحف ونظرت فيه ستثاب. بص فيه بس، بص، هيجلو بصرك، يريح قلبك، يذهب همك. بس لو فتحت بصوت مش عارف تقرا ولا اي حاجه خالص، افتحه بصوت. وطبعا لكن وسائل السماع ميسوره والدنيا سهله خالص، كل اللي نفسك فيه من الحلال ونفسك فيه تعمله هتعمله. يقال لصاحب القران، اذا يا عبد الله صاحب كتاب الله قراءه وعملا وسماعا ونظرا، لازمه في الحل والسفر، لازمه قائما ونائما حتى تصبح صاحبا للقرآن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الصالحين أهل الذكر وملازمة الطاعة والعلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض. سياحين، ملائكة أصناف كتير جدا ووظائف كتيرة جدا، في ملائكة سياحة. سياحة يعني إيه؟ ما بيقعدوش في مكان، يقعدوا يخلصوا الحاجة اللي هم بيدوروا عليها يشوفوا غيرها. سياحين، وطبعا سياحين لا بياخدوا أجازة ولا حاجة بتشغلهم، ولا عندهم محلات ولا تجارة ولا عندهم أي. سياحين، سياحين، منين ما يلاقوا حاجة هم عاجبين. سياحين قد إيه؟ الله أعلم. يكفوا الأرض، يكفوا الأرض ويفيضوا، بيسيحوا في مصر، بيسيحوا هنا، بيسيحوا هنا، بيسيحوا في كل مكان، في كل مكان يسيحوا. سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، يلفوا قوسنا شبر شبر وصنطي صنطي، يشوفوا مجلس ذكر ملقوش، يشوفوا بلد تانية ثالثة ورابعة، يجوا تاني يمكن يتعمل مجلس وثالث ورابع. سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله حفوهم بأجنحتهم إلى السماء. لقوا ناس قاعدين يذكروا الله ذكر شرعي، ذكر صحيح، ذكر صح، يقول لا إله إلا الله جملة مفيدة، سبحان الله وبحمده جملة مفيدة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جملة مفيدة، ها سبحان الله فقط، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، كل ده ذكر. قاعدين يذكروا فرادة أو جماعة، جماعة بس برضو كل واحد في حاله، يعني كل واحد في حاله. إنما الذكر الهلوسة اللي انتوا بتشوفوه ده والتخبيط ده، لا لا، ليس هذا ذكر، ليس هذا ذكر، وكلام مقطع. الله لوحديها، الله الله لوحديها، وبعدين الله حي، بلاش ما يقولوش حي، الله حي، لا، حي لوحديها، ويخبط على حي ده ربع ساعة لما دماغه تصدع ويقع. وبعدين قيوم لوحديها، يضرب على قيوم دي ساعتين، ما هو الليل طويل وهيقضيه ايه؟ ها انجذب وتهبل وترمى ويقعد يشيلوا فيه وبتاع، وهب ولقى تفتف وشاف بقى العرش وشاف الجنه والنار وفتح القدس وهو نام هنا. كل هذا لا يمت للذكر بصله، لا يمت للذكر بصله، وكله من الابتداع. دروس العلم من ذكر الله، مناقشة مسائل علمية من ذكر، سؤال وجواب، توضيح المسلمين، عقائد المسلمين، معاملات المسلمين، كل ده ذكر. الملائكة تعمل بقى السياحة دي بأم ضرب حلقة على مجلس الذكر، ويفردوا جناحتهم لحد السماء، يسألهم رب العالمين وهو أعلم منهم: كيف تركتم عبادي؟ وربنا اعلم. طب بتسالهم السؤال ليه؟ عشان ربنا يريد ان يقول للملائكه: اهم دول اللي كنتوا بتقولوا عليهم هيفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء؟ شوف قاعدين يعملوا ايه، بصوا يا ملائكه، يعني يباهي بهم الله سبحانه وتعالى، الله يباهي بهؤلاء. كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويحمدونك. يقول لهم: هل راوني؟ يقولون لا ما رأوك. طب كيف لو رأوني؟ كانوا يسبحوا أكثر ويكبروا ويحمدوا ويسجدوا أكثر ويبقى عندهم نشاط وهمة زي حديث الإحسان اعبد الله كأنك تراه. مما من أي شيء يسألوني أو أي شيء يسألون بيريدوا إيه دول؟ قالوا يريدون الجنة أو سين الجنة. هل رأوها؟ يقولون لا يشقها. طب لو كيف لو رأوها؟ يقولون كانوا هم أشد إليها طلبا ورغبة. ومما يستعيذون؟ يستعيذون من نارك. هل رأوها؟ يقولون لا. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد منها فرارا وبعدا. فيقول الشاهد إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. غفرت لهم الأعد المجلس ده. وخلي بالك مجلس يعني هنرجع برضو للصاحب الصالح والهمة العالية. ده بيشجع ده وده بيقوده. واحد كبير في السن قاعد بقاله ساعة وممشيش. أنا شاب همشي قبليه. لا خليني قاعد. عيب لما أمشي والراجل ده قاعد. ها واحد مريض مثلا وقاعد عمال يتقلب يمين وشمال وتعبان وقاعد. هقوم انا لصحتي حلوه واسيبه. وكله بيشجع بعضه يقوي بعضه. انا برضه شيخ كبير وتعبان وبص الولد شاب قاعد. اقول يا الواد ده ما شاء الله ده انا وانا في سنه كده كنت طائش وانا في سنه كده كنت صايع. الولد قاعد ما شاء الله ده انا بقت رجلي والقبر. يعني الصغير بيشجع بالكبير والكبير بيشجع بالصغير. كبير يقول انا لو فوت سن الواد ده ما شاء الله عليه ما شاء الله قاعد ولا الدنيا لا هياه ولا الشباب واخده ولا حاجه ولسه قدامه. ها يقوم يوصله ويصبر نفسه صحبه تعين على طاعه. اشهدكم اني قد غفرت له. يقوم ملك يعني زعلان من اللمه دي او مش زعلان بلاش زعلان والله اعلم بيهم اصلا. بتكلم انت ليه؟ انت بتتكلم ليه؟ الله اعلم بهم واعلم باللي جاي معاهم واعلم بالمتطفل عليهم. بس في ناس ممكن تبقى معاهم مش معاهم خالص وملوش دعوه باني قد غفرت لهم دي خالص. واعتقد انتم تفهموا. يا رب فيهم فلان ليس منهم لا بتاع ذكر ولا بتاع تحميد ولا تكبير ولا تعظيم. تجي عشان عاوز فلان في مصلحة. فيقول رب العزة هم القوم لا يشقى جليسهم. اللهم اجعلنا من القوم الذين لا يشقى جليسهم. تعجبني والله دعوة نوح ودعوة إبراهيم. اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا كمان وليخش بيتي كمان ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بيدعي حتى اللي يخش بيته من المؤمنين أيا كان. دخل بيتي جاي عاوز حاجة إن شاء الله يكون مش جاهز لا مسألة علمية جاي يستلف حاجة جاي ياخد حاجة ويمشي وماله برضه. ولمن دخل بيتي وهو أصل مؤمن. ولمن دخل بيتي مؤمنا مش دخل بيتي يخني مش دخل بيتي يتجسس علي مش دخل بيتي يتبع عوراتي لا دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الشاهد يا اخواني الصحبة. واحد قاعد مع ناس بيطلبوا العلم ناس يذكروا ربهم سبحانه وتعالى جالس مستني فلان صنايعي مستني فلان اللي بيتكلم يسأله في مسألة بعد المولد ما يخلص بعد الدرس ما يخلص يسأله في حاجة في الطلاق في غيره مش جاي للموضوع أصلا ولا هو بتاع مجالس علم ولا بتاع مجالس ذكر أصلا بل يمكن كمان خايف لجله شبهة. انت ايه اللي قاعدة فيه ممكن يبقى خايف كمان. ومع ذلك هم القوم لا يشقى جليسهم. جليسهم لا يشقى. صاحب يا عبد الله مثل هؤلاء واجلس مع هؤلاء. الصحبة الصالحة ترفع شأن الإنسان والحيوان كمان. الحيوان اللي صاحب الصالحين ارتفع شأنه فما بالك بالإنسان المكرم أصلا ولقد كرمنا بني آدم. الكلب اللي صاحب صبية أو فدية صغار أصحاب الكهف بقى له سعر. الكلب مضروب به المثل في الخسة والدناءة والقذارة، كلب، فمثله كمثل الكلب. الله يريد أن يتحدث عن الانحطاط والتردي. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب. أهو الكلب ده بقى غير الكلب ده، الكلب ده كلب أصحاب الكهف، كلب نوع تاني، مش ولد، لا، صاحب الصالحين. ده دلوقتي الناس هي اللي بتصاحب الكلاب، وإن لله وإن إليه راجعون. ما بينش حد يصاحبه لصاحب الكلب، صاحب ويحسبه من العيلة، من العيلة. في أوروبا الكلب محسوب من العيلة، فلان وفلان والبنت فلانة والولد فلان والكلب، خمس أسرة من خمس أفراد، أب وأم ولد وبنت وكلب. ويمكن يوهب له تركته، تركته كل فساد في فساد. فيجي كلب أصحاب الكهف عشان مشي معاهم، يذكر في القرآن كلب، كلبهم، كل حرف من اسم تقراه تاخد حسنات. كلب ليه؟ عشان مشي مع الصالحين. كلب حيواني، فما بالك لو كان فيه إنساني ومشي مع الصالحين، هيرتفع، هيرتفع. صحبة الصالحين شرف، صحبة الصالحين شرف، وليست معرة ولا شبهة ولا خزي. صاحب عبد الله الصالحين، لازم الصالحين، فهم قناديل هذا الكون. حملت القرآن، حملت السنة، أولى الناس بالصحبة مهما قيل عنهم. كل هذا كذب، يكفي أن الله هو الذي يزكيهم، الله هو الذي يزكيهم. إن الإعلام دنسهم فهو المدنس، وإن شوههم فهو المشوه، وإن كذب عليهم فتلك عادته. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا. ربنا اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا، وانصر جندك المستضعفين في كل مكان. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين، وفرج حبس المحبوسين الموحدين. امين امين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. واقيموا الصلاه.